وعقبت من حرق مال مسلم معصوم بأن يحرق ماله يكون أولى وأحرى. وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى. إذا كان العقوبة المالية شرعت في أشياء هي لحق الله تعالى، وكان من كلام إمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة يقولون حق الله مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاحنة. يعني كان الإمام مالك يرى مثلا أنه إذا مات الشخص وترك مالا وعليه دين لله ودين للعبد، دين الذي لله لو مثلا زكوات لم يخرجها أو لم يحج حتى الفريضة، فهذا عليه دين لله أن يخرج من ماله ما يقضى به من الزكوات التي تخلف عنها ويحج بها عن حتى الفريضة، فهذا دين لله. وهناك دين للعبد اللي هو حقوق مالية للعبد. فالإمام مالك يقول حق الله مبني على المسامحة، حق العبد مبني على المشاحنة، فيبدأ بحق العبد فيؤدى أولا. شيخ بس الجمهور طبعا ياخذون بحديث حق الله احق ان يقبل يعني. نعم. بس طريقة الغالب هو الغالب سالف ما زال سالف، لكن بعد التقسيم تخفى يعني. لأن الغلول ليس السرقة يعني لها شروط أن يكون من حرص وكذا. الغلول يعني نوع من التعدي على الأموال، أنواع عديدة يعني النهب والاختلاس والرشوة وكذا. السرقة يعني نوع من أنواع التعدي على المال، نوع مخصوص، فليس كل أخذ المال بغير حق يعني يكون فيه القطع. يعني القطع يكون في السرقة وهي أخذ المال على سبيل الخفاء من حرص وكذا. ممكن مر بنا يعني تخلق من الاختلاس والنهب. الغلول يعني نوع من انواع التعدي على المال التي ليس فيها حد في السرقه. هذا قبل التقسيم. نعم، المغل هو اخذ من الغنيمه قبل التقسيم. المفروض الاموال المغنومه تجمع عند الامام ثم يخمسها يعني يقسمها بحيث يخرج منها خمسها لله وللرسول ولذي القربى في وجوه البر التي ذكرت في الآية، ثم الأربعة الأخماس يقسمها على النجاي. للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم يقسمها بينهم بالتساوي. لكن بعد التقسيم هو مش غالب. لا، بعد التقسيم هذا نصيبه، يعني الذي جاء نصيبه في الغنيمة هذا مال الحلال يعني أحله الله تعالى. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لو اخذ من بعد الغنيمه فاذا اصبح هو السارق. من بعد التقسيم اصبح يعني السارق. اخذ تقسيم لو ان شخصا اخذ نصيب غيره يعني. نعم. لو ان شخصا سرق نصيب غيره. نعم. في الغنيمه اذا طبقت عليه شروط السرقه اخذه من حرص يعتبر سرقه غيره. لكن الغلول اللي هو قبل ان تقسم فهو يعني هو له حق من ضمن يعني من ضمن المسلمين يعني من ضمن المقاتلين في غدا ما، لكن حقه ما زال على المشاع وليس على التعيين. وايضا الاموال هذه فيها حق لله تعالى اولا يجب ان يخرج ثم الباقي يقسم. فهو اخذ يعني شيء هو له فيه حصه لكن هو اخذ من نفسه يعني من بين انه حصته على المشاع وليست على التعيين، ولابد يعني يخرج الخمس ويقسم. ولذلك كان هو عمل محرم ومن كبائر الذنوب. نرجع مرة أخرى، فيقول يعني إذا العقوبة المالية شرعت في حق الله تعالى الذي مسامحته به أكثر من استيفائه، يعني حق الله تعالى مبني على المسامحة وأن الله تعالى يسامح فيه، فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى. يكون هناك عقوبة مالية في التعدي على حق العبد المالي. لأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان، وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالنار، ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس وللأطراف.